الفرحة بعيد يا حلوة الفرحة بعيد تجمع أهالي ديرتي في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود دار بها الأمن وأمان والخير نبا برضها من فضل رب العالمين من فضل رب العالمين من فضل رب العالمين من فضل رب العالمين يا حلوة الفرحة بعيد تجمع أهالي ديرتي في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود في موطني دار السعود في ظل عبد الله نعيش أمن وأمان وفي ظل عبد الله الهمام صقر العروبة موطني في نعمة مع خير ورخاء يالله يا مكرم علينا لا تغير النعمة علينا حنا الشعب مع قادة الحكم برخاء وحنا الشعب نعطي الولاء لأهل الحكم عبد الله وإخوان البواسل عبد الله وإخوان البواسل إذاعة بريدة حنا ترى والله بخير والحظ مالي عمرنا والحظ مالي عمرنا ما دمنا في ظل الإله وندين بالإسلام دين وندين بالإسلام دين وديارنا مهبط وحي وحنا نفاخر بأننا سعوديين وحنا نفاخر بأننا سعوديين وأكبر فخر فوق الفخر حنا من ديار الكرام حنا من ديار الكرام في ديرتي عودة تسدير في ديرتي عودة تسدير في ديرتي عودة تسدير دار الجدود عنها نذود والهان حل آخر رمات والهان حل آخر رمات يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا زينة ديرتها لي نبضي لها دايم وفي نبضي لها دايم وفي نفداها والله بكل روح نفداها والله بكل روح نفداها والله بكل روح نروي ثراها بدمنا في وجه كل المعتدين في وجه كل المعتدين يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا حلوة العودة حلا تاريخها مجد ورخا تاريخها مجد ورخا جماز والقرنا ومسافر تاريخ طر زبال كفاح تاريخ طر زبال كفاح وغيلان مجد ينحكى قصر شموخ بالعلا قصر شموخ بالعلا يحكي لنا مجد الجدود يحكي لنا عز الشموخ يحكي لنا عز يا ديرتي عودة تسدير عشقك بدمي والخفوك لو تطلبين الروح لك كلي أنا في الدواه لأرضك كلي أنا في الدواه لأرضك إذاعة بريدة كلي أنا في يا ديرتي عودة تسدير عشقك بدمي والخفوك يا ديرتي عودة تسدير عشقك بدمي والخفوك لو تطلبين الروح لك كلي أنا في دوال أرضك لو تطلبين الروح لك كلي أنا في دوال أرضك كلي أنا في أهل أرضك يلا عسى خيرك يدوم والخير مع أهلك يدوم يلا عسى خيرك يدوم والخير مع أهلك يدوم تبقيني دايم في رخاء وأهلك بفرحة تفتخر تبقيني دايم في رخاء وأهلك بفرحة تفتخر وأهلك بفرحة تفتخر يا ديرتي عودة تسدير عشقك بدمي والخفوك يا ديرتي عودة تسدير عشقك بدمي والخفوك لو تطلبين الروح لك كلي أنا في دوال أرضك لو تطلبين الروح لك كلي أنا في دوال أرضك لأنك لهم موطن وديرة وفي ظل أرضك يسعدون وفي ظل أرضك يسعدون وأكبر فخر فوق الفخر حنا من ديار الكرم حنا من ديار الكرم في ديرتي عودة تسدير في ديرتي عودة تسدير في ديرتي عودة تسدير دار الجدود عنها نذود والهان حل خير رمات والهان حل خير رمات يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا زينة ديرتها لي نبضي لها دايم وفي نبضي لها دايم وفي نفداها والله بكل روح نفداها والله بكل روح نفداها والله بكل روح نروي ثراها بدمنا في وجه كل المعتدين وجهك كل المعتدين يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا حلوة العودة حلا تاريخها مجد ورقى تاريخها مجد ورخا جماز والقرن